الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتولاني وإياكم وأن يجعلنا من الهداة المهتدين. وبعد، نحتاج إلى أن نعرف الكتاب والسنة وأن نفهمهما، ولا يمكن أن تفهم النصوص الشرعية كتابا وسنة إلا بقواعد الاستنباط وقواعد الفهم التي تذكر في علم الأصول. ونحتاج إلى أن يكون في الأمة أئمة علماء مجتهدون، ولا يكون المرء فقيها عالما إلا إذا تمكن من تطبيق القواعد الأصولية بعد معرفتها. ولن نستطيع أن نستخرج أحكام الحوادث الجديدة من الكتاب والسنة إلا بمعرفة علم الأصول، ولن يكون عندنا فهم صحيح للكلام العربي نستطيع أن نستخرج به تطبيقات على واقعنا إلا بعلم الأصول. الوصايا والأوقاف والاتفاقيات والعقود والأقارير وما يصدره القضاة من صكوك لفض المنازعات لا يكون فهمنا لها صحيحا إلا إذا كان مبنيا على قواعد علم الأصول. ولذلك اعتنى العلماء بالتأليف في هذا الفن، وحرصوا على تيسيره وتسهيله. ومن العلماء الذين ألفوا في هذا الفن العلامة ابن جزي محمد ابن أحمد أبو القاسم ابن جزي الغرناطي المالكي، من علماء القرن الثامن، ولد في سنة 93 و600، وفقد سنة 41 و700، يعني أن عمره عند وفاته كان 48 سنة. وهذا الإمام فقد وهو يحرض الناس على قتال المعتدين الذين اعتدوا على أهل الإسلام في بلاده. وهذا الإمام رغم صغر سنه عند وفاته إلا أنه ألف مؤلفات كثيرة مهمة، منها كتاب القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية، وهو كتاب عظيم النفع مختصر في بابه جامع في أحكام الفقه. ومن مؤلفاته تفسير للقرآن عظيم اسمه التسهيل لعلوم التنزيل، هو كتاب مطبوع ومشتهر، طبع في عدة أجزاء في تفسير كتاب الله جل وعلا. ومن مؤلفاته كتاب تقريب الوصول إلى علم الأصول، وهو الكتاب الذي سنتدارسه إن شاء الله. ألفه المؤلف لابنه من أجل أن يقرب إليه علم الأصول، فكان بعد ذلك نبراسا وكتابا حرص عليه أهل العلم بالتدريس والتفهيم. ابتدأ المؤلف كتابه تقريب الوصول إلى علم الأصول بتقسيم العلوم إلى ثلاثة أقسام، منها علم عقلي وعلم نقلي وعلم يأخذ من الجانبين. ومن هذه العلوم التي تأخذ من العقل والنقل علم الأصول الذي امتزج فيه المعقول بالمنقول. ثم ذكر خاصية لعلم الأصول باشتماله على النظر في الأدلة وآثارها ومدلولاتها، ثم أشار إلى فائدة أخرى ألا وهي أنه معين على فهم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أشار إلى فائدة أخرى ألا وهي الارتقاء للناظر فيه من درجة المقلدين إلى درجة المجتهدين. وأقل ما تستفيده من تعلم علم الأصول معرفة الراجح من المرجوح، قال المؤلف وأقل أحواله، أي أحوال الاجتهاد أو أحوال فائدة علم الأصول، أن يعرف وجوه الترجيح فيفرق في المذاهب بين الراجح والمرجوح ويميز السقيم من الصحيح. وقسمه إلى خمسة أقسام، أولها في التعاريف العقلية، والثاني في اللغوية، والثالث في الأحكام الشرعية، والرابع في الأدلة، والخامس في الاجتهاد والترجيح. وفي كل فن 10 أبواب. ابتدأ ذلك بمقدمة في تعريف هذا العلم، فقال بأن كلمة أصول الفقه تشتمل على كلمتين، الأولى كلمة أصول وهي جمع أصل، وقال بأن الأصل في اللغة له معنيان، أحدهما ما منه الشيء أي ما ينشأ منه الشيء، والثاني أن الأصل في اللغة ما يبنى عليه الشيء حسا ومعنى. وفي كل من هذين الأمرين، في كل من في تعريف، نقول بأنه في تعريف الأصل بأي واحد من هذين المعنيين مؤاخذة من جهة اللغة، فهذا الجدار يبنى عليه السقف ومع ذلك ليس أصلا للسقف، ولذلك قيل بأن الأصل في اللغة هو الأساس، فأصل الشيء أساسه. وأما تعريف كلمة الأصل في الاصطلاح فإنها تطلق ويراد بها الراجح، ومن ذلك قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان، أي أن الراجح ما كان كذلك. ويقولون الأصل في الكلام الحقيقة، يعني أنه الراجح فيها. والمعنى الاصطلاحي للأصل والمعنى الاصطلاحي الآخر للأصل الدليل. لذلك تجدونهم يقولون أصل هذه المسألة من الكتاب هو قوله تعالى كذا. هذه الكلمة الأولى أصول. أما الكلمة الثانية فهي كلمة الفقه، والفقه في اللغة الفهم. قال تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وقال تعالى ما نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفهمه. وأما في الاصطلاح فإن الفقه في اصطلاح أهل العلم هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها. فقوله العلم يشمل معرفة الحكم الشرعي سواء كان على سبيل القطع والجزم أو على سبيل الظن، لأن مسائل الفقه منها ما هو ظني. وقوله بالأحكام تحرزا من العلم بالذوات. قوله الشرعية الاحتراز من معرفة الأحكام اللغوية والعادية، فهذه ليست فقها. وقوله الفرعية تحرزا من الأصولية سواء كانت أصول الدين أو أصول الفقه، فإن العلم بها ليس فقها. قوله بأدلتها، أي أن الفقه لا يكون فقها إلا إذا كان الشخص أو إذا كانت المعرفة بالدليل. ولذلك فإن من لم يكن مجتهدا فهو ليس بفقيه. لماذا؟ لأنه لا يستخرج الأحكام من الأدلة. وقوله على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها، هذا هو الفرق بين علم الأصول وعلم الفقه. فإن علم الأصول يبحث في الأدلة الإجمالية، هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة، هذا دليل إجمالي. أما الفقيه فهو ينظر إلى الدليل التفصيلي فيقول مثلا من جامع قبل التحلل الأول وجبت عليه بدنه لقول ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير، فهنا أشار إلى أدلة تفصيلية من أقوال الصحابة. بينما حظ الأصولي أن يبحث في قول الصحابي على الإجمال، هل هو حجة أو ليس بحجة. وكلمة الفقه في الاصطلاح تطلق على أربعة معان: أولها معرفة جميع أو المعرفة المتعلقة بدين الله، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والثاني أن يراد بها معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية كما أشار المؤلف. وثالثها إطلاق لفظة الفقه على معرفة الأحكام الظنية، والمعنى الرابع من معاني الفقه الملكة التي تكون عند الإنسان بمزاولته للأحكام الفقهية. ولعل قول العلماء أصول الفقه، ولعل قول العلماء الفقه في قولهم أصول الفقه يراد به المعنى الأول، لأن قواعد هذا العلم كما يستخرج به أحكام فقهية فروعية يستخرج به أحكام أصولية. ثم عرف أصول الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية على الجملة ليس على التفصيل، وبأدلتها على الجملة، وبأدواتهما والاجتهاد فيها وما يتعلق به. وهذه هي جزئيات هذا العلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد تكلمنا عن تعريف أصول الفقه في لقائنا السابق، والمؤلف ابن جزي بعد أن عرف أصول الفقه بين أن المقصود الأول معرفة الأحكام الشرعية ومعرفة الأدلة ومعرفة الاجتهاد، ولذلك وضع في هذه الأمور الثلاثة كتبا سماها فنونا. وهكذا هناك مصطلحات نحتاج إلى معرفتها، سماها فن التعاريف العقلية وفن التعاريف اللغوية. ابتدأ المؤلف بالتعاريف العقلية، وجعل الباب الأول في مدارك العلوم. المراد بمدارك العلوم الوسائل التي نتوصل بها إلى تحصيل العلم، مدارك بمعنى طرائق وأدلة. وقال بأن العلم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول التصور، وهو إدراك الذوات المفردة، كما تتصور في ذهنك معنى القلم، معنى الكتاب، فهذا تصور. إذن التصور فهم الأشياء المفردة بدون أن يكون بينها وبين غيرها نسبة. والنوع الثاني التصديق، المراد به إدراك النسبة بين شيئين، عرفه المؤلف بأنه إسناد أمر إلى ذات بالنفي والإثبات. مثال ذلك: إذا قلت ذهب محمد، هنا أسندت الذهاب إلى محمد، فمعرفة هذا الأمر وإدراكه يسمى تصورا، لأنه متعلق بمعرفة النسبة بين شيئين. أما معرفة الذهاب وحده فهذا تصور، ومعرفة محمد وحده هذا تصور، وأما إدراك النسبة بينهما فيسمى التصديق. الإسناد التصديقي المراد به النسبة التي تكون بين شيئين، إدراك النسبة التي تكون بين شيئين على أنواع خمسة: أولها العلم، وثانيها الجهل، وثالثها الشك، ورابعها الظن، وخامسها الوهم. وعرف العلم بأنه الإدراك الجازم المطابق للحق، فلا بد أن يكون إدراكا، لا بد أن يكون جازما أي مقطوعا به، ولا بد أن يكون مطابقا للحق. وبعض أهل العلم فسر العلم بأنه معرفة المعلوم على ما هو به. معرفة ماذا؟ عدل الخطأ المطبعي، معرفة المعلوم على ما هو به، يعني على حقيقته التي يتصف بها في الخارج. واعترض على التعريف الأخير بأن فيه دورا. ما معنى الدور؟ أن يكون في التعريف كلمة لا نتمكن من فهمها إلا بعد معرفة المعرف. مثال ذلك: إذا سألتك عن القلم فقلت القلم مثل الأقلام التي يكتب بها الطلاب، فأنت لا تعرف القلم، لا تعرف الأقلام إلا بعد معرفة القلم. إذن ما هو الدور؟ أن يكون في التعريف كلمة لا يمكن فهمها إلا بعد فهم المعرف. أين الدور في هذا التعريف الذي انتقده المؤلف؟ المؤلف قال: العلم هو معرفة المعلوم، ولا نعرف معنى المعلوم إلا بعد معرفة العلم، فيكون هذا دورا. وقيل في تعريف العلم بأنه صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. بينما عرف الجهل بأنه الإدراك الجازم غير المطابق. فإذا قابلت زيدا وظننت أنه زيد فهذا علم، وإذا قابلت زيدا وظننت أنه عمر فهذا جهل، وهو الذي يسمى الجهل المركب، لأنه مشتمل على جهلين: عدم معرفة الحقيقة، والخطأ في تصور الحقيقة. والجهل يطلق بإزاء أربعة معان. الأولى أو الأول من المعاني الإدراك الخاطئ، وهو المسمى الجهل المركب، كما لو ظننت أن القلم هو المساحة، فهذا جهل مركب. بينما النوع الثاني الجهل البسيط الذي لا يكون عند الإنسان فيه أي إدراك. فإذا سألتك من وراء هذا الجدار تقول لا أدري، هذا يسمى الجهل البسيط. والنوع الثالث جهل المقدار، هو أن يكون الإنسان عارفا بالشيء لكن يظن أنه لا يعرف. والمعنى الرابع إطلاق لفظة الجهل في مقابلة الحلم. والنوع الثالث من أنواع الإدراك الشك، والمراد به التردد في الإدراك بين شيئين بدون أن يكون لأحدهما مزية على الآخر. أقولك من هذا؟ تقول يمكن أن يكون زيدا ويمكن أن يكون عمرا، هذا يسمى الشك. وأما النوع الرابع فالظن، المراد بالظن تجويز أمرين يكون أحدهما أرجح لديك، فالراجح هو المظنون. قال والوهم هو الاحتمال المرجوح، هو تجويز أمرين فهو الاحتمال المرجوح عندما تجوز أمرين. وبعض أهل العلم لم يرتضي هذا التقسيم وقال ينبغي أن يقسم باعتبارات متعددة، يقال التصديق باعتبار المطابقة وعدمها ينقسم إلى مطابق يسمى العلم، وغير مطابق يسمى الجهل البسيط الجهل المركب، وغير مطابق يسمى الجهل المركب. والتقسيم الثاني باعتبار الجزم فينقسم إلى قطع وجزم وإلى ظن وإلى شك. كذلك يمكن تقسيم الاحتمالات المتعلقة بإدراك التصديق إلى احتمالات راجحة هي الظن، واحتمالات مرجوحة هي الوهم. ولذلك اعترض على مثل كلام المؤلف بأن الشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، ومن ثم ليس فيه شيء من الإدراك ولا الإسناد التصديقي. وهكذا الوهم لا مدخل له في الإسناد التصديقي. لماذا؟ لأن الوهم الاحتمال المرجوح الذي لا يعتقده صاحبه، وهذا ليس من الإدراك في شيء. قال المؤلف: حكم العقل بأمر على أمر يسمى تصديقا. يعني عندما تقول محمد طويل، هنا العقل حكم على محمد بأنه طويل، هذا يسمى تصديقا. فإن كان في النفس ولم يتكلم به الإنسان هذا تصديق، فإذا تكلم به فإنه يكون خبرا. وإذا أراد الإنسان الاحتجاج عليه سمي دعوى. وإن أورده الإنسان في مقام الاحتجاج فإنه يسمى حجة وقضية. كيف نصل إلى التصور وكيف نصل إلى التصديق؟ هذا ما نتباحثه في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نتباحث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن الطرق الموصلة إلى التصور. وسبق أن ذكرنا أن التصور هو إدراك الأشياء المفردة بدون نسبتها إلى غيرها. وأهل المنطق يقولون بأن تصور الأشياء المفردة يكون بثلاثة طرق: إما الحد أو الرسم أو اللفظ المرادف، وقد يسميه بعضهم التعريف اللغوي. وأعلى هذه الأمور الثلاثة الحد، بأن يكون التعريف مشتملا على ماهية المعرف بذكر جنسه وذكر فصله. والمراد بالجنس المعنى الكلي الذي تشترك فيه أشياء كثيرة، مثال ذلك لفظة الحي، هذه جنس. لماذا؟ لأنها تشمل أفراد كثيرة مختلفة في الحقائق. الحياة توجد في الخيل، وتوجد في الإبل، وتوجد في الإنسان، وتوجد في القط. إذن الحد التام لابد فيه من اشتماله على شيئين: الجنس والفصل. والمراد بالفصل الصفة التي يتميز بها المعرف عن غيره. والطريق الثاني من طرائق التعريفات الرسم. والرسم يكون بتعريف الشيء بواسطة الجنس والخاصة. قد تقدم معنا الكلام عن الجنس، يبقى الكلام عن الخاصة. والمراد بالخاصة الصفة العرضية التي تأتي وتزول ويختص بها المعرف. مثال ذلك: إذا قلت الإنسان حيوان ناطق، ما معنى ناطق؟ مفكر، ليس المراد به متكلم. فهنا حيوان جنس، لأنه كلي يصدق على كثيرين مختلفين في الحقائق. وناطق هذا فصل، يعني شيء ذاتي، فبالتالي كان هذا التعريف تعريفا بواسطة الحد التام. وأما الرسم فأن تقول الحيوان، أن تقول الإنسان حيوان ضاحك. كلمة حيوان هذه جنس، وضاحك خاصية. هل أنت تضحك في كل وقت؟ ولذلك الضحك ليس صفة ذاتية، وإنما هو صفة عرضية يختص بها الإنسان. هل رأيتم حيوانا يضحك؟ هل رأيت قردا يضحك أو بعيرا يضحك؟ قال المؤلف: فقولنا، يعني في تعريف الحد، ماهية الشيء، ماهية الشيء مأخوذة من قولك ما هو، كأنه الأمور التي يسأل عن الشيء بها. والأسئلة التي ترد على الكلام على أنواع، منها السؤال بما كما مثلنا له قبل قليل، ومنها السؤال عن الزمان بقولك أين، بقولك متى، والسؤال عن المكان بقولك أين، السؤال عن الكيفية بقولك كيف، ونحو ذلك. بعض أهل العلم فسر الحد، قال: وقولنا في حد الحد بفصله. لما قلنا هناك في تعريف الحد تعريف ماهية الشيء بجنسه وفصله، الفصل وصف ذاتي لا ينفك. ما الذي يقابل الذاتي؟ العرضي. النوع الثالث من أنواع التعريفات التعريف بالمرادف. فأقول لك مثلا: ما القمح؟ فتقول لي: هو البر. هذا تعريف بالمرادف. ومثله لو قلت لك: ما الغضنفر؟ فتقول: الأسد. وفي التعريف اللغوي لا بد من المساواة بين المعرف والتعريف، بحيث لا يكون أعم منه ولا يكون أخص، عدلوها، ولا أخصر، صوابها إيش؟ ولا أخص. فلا يجوز أن يكون التعريف بلفظ أخفى أو مسامي أو مساوي، ولا بد. إذن الآن يتكلم المؤلف عن شروط التعريفات. الشرط الأول أن لا يكون التعريف أخفى من المعرف ولا مساويا له. الشرط الثاني لا يجوز أن تعرف شيئا بلفظ مجمل، لأن التعريفات لا بد أن تكون للتوضيح والبيان. الشرط الثالث لصحة التعريف أن لا يكون هناك دور، بحيث يؤتى في التعريف بكلمة لا نعرف المراد بها إلا بمعرفة المعرف. وإذا تقرر هذا فإن هناك طرقا أخرى يمكن معرفة بها، يمكن معرفة صفات المعرف بها. مثال ذلك أو حقيقة المعرف به، مثال ذلك التعريف بالمثال، تقول ما هو المنديل، فأقول لك مثل هذا، هل هذا التعريف يمكن تحصيل التصور به؟ ايش تقولون؟ لا يمكن. يمكن، فكلام المناطق ومن نحى نحوهم أن التصور لا يكون إلا بهذه الأمور الثلاثة فيه نظر. قال المؤلف الحقائق التي تكون للأشياء على أربعة أنواع: حقيقة خارجية وهي وجوده في الخارج هذا المنديل، الحقيقة خارجية. النوع الثاني مثل تصوري للمنديل في رأسي، والنوع الثالث الحقيقة اللسانية، كما لو قلت بلساني منديل. وهناك نوع رابع يذكره بعضهم دون بعضهم الآخر، وهو الحقيقة الكتابية، كما لو كتبنا كلمة منديل على ورقة. هذا ما يتعلق بالنوع الأول وهو التصور، يقابل هذا التصديق، فإن التصديق وهو إدراك النسبة بين شيئين لا بد له من دليل، لا بد له من دليل يوصل إليه. بعض أهل العلم يقول بأن ما أوصل إلى المطلوب بطريق قطعي أسميه دليلا، وما أوصل إلى المطلوب بطريق ظني أسميه أمارة. وهذا في التسميات، تعرف أن الدليل هو القطعي والأمارة هي الظنية، وهذه طريقة كثير من الأشاعرة. وأما جمهور الأصوليين على عدم التفريق بينهما، والخلاف في هذه المسألة ناشئ من الخلاف في مسألة تأثير الأسباب، هل الأسباب مؤثرة أو غير مؤثرة، وإذا قلنا بأنها مؤثرة هل تؤثر بنفسها أو لا. الدليل ينقسم إلى عدد من إلى أربعة أقسام: الدليل السمعي وهو نصوص الكتاب والسنة والإجماع، أما القياس فهذا طريقة للفهم وليس دليلا مستقلا بنفسه عند الجمهور. تلاحظون أن المؤلف يختار أن الدليل هو ما أوصل إلى القطع، والنوع الثاني من أنواع الأدلة الأدلة العقلية، وقسمها المؤلف إلى قسمين: أدلة ضرورية وهي التي توصل العلم إلى الذهن ولا تحوجه إلى نظر واستدلال، وبعضهم يقول عن هذا القسم بأنه البديهي. ومن أمثلته معرفتك عن نفسك بأنك موجود، هذا يسمى دليلا عقليا ضروريا. وجمهور أهل العلم يقولون بأن هذا التقسيم إلى ضروري ونظري هذا تقسيم للمعلوم وليس تقسيما للدليل. ولذلك قلنا في النظري بأنه علم يحتاج إلى نظر واستدلال. والنوع الثالث الدليل الحسي، وهو ما ندركه بواسطة حواسنا الخمس، وبعضهم يضيف إلى ذلك ما ندركه بوجداننا، كما لو أدركت أنك جائع هذا لم تدركه بالحواس الخمس. وقال بأن المركب من الحس والعقل هو الخبر المتواتر والتجربة، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عنه في لقائنا الآتي. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قسم المؤلف الأدلة إلى أربعة أقسام: سمعية كنصوص الكتاب والسنة، وعقلية التي قسمها إلى ضروري ونظري. وبعض أهل العلم قال بأن كلمة العقل لا بد أن يلاحظ أنه يراد بها معان مختلفة، فإن كلمة العقل تطلق على أربعة معان: المعنى الأول العقل الغريزي، وهو بمثابة الآلة التي تمكن الإنسان بمراعاتها من الإدراك والتمييز. وهذه يحصل فيها تفاوت. والنوع الثاني أو المعنى الثاني مما يسمى عقلا الخبرات والتجارب التي يعرفها الإنسان. ومن ثم هذه الخبرات هي علوم مستفادة من أدلة أخرى. والثالث من معاني العقل قياس الحوادث والذوات على بعضها، فأنت ترى نارا وتشاهد أنها أحرقت خشبا، فتستفيد من ذلك أن هذه النار كما أحرقت الخشب تحرق الثياب. هذا قياس عقلي. والنوع الرابع من اسم العقل إدراك عواقب الأمور وما تؤول إليه، ولذلك تلاحظ أن كلمة العقل تدل على معاني مختلفة. فمن جاءك وقال بأن العقل يدل على كذا، قل ميز لي ما هو العقل الذي دل على هذا المدلول. والنوع الثالث من أنواع الأدلة الأدلة الحسية، وهي المدركة بالحواس الخمس. ما هي الحواس الخمس؟ اقرأ واقرأ. السمع والبصر والشم والذوق واللمس. ما في حاسة ساسة؟ ما في حاسة سادسة؟ طيب، قال وينخرط في سلكها الوجدانيات، ثم قال وأما المركب من الحس والعقل فهو المتواتر، لأن يعني المتواتر لا بد أن يكون مستندا إلى شيء محسوس، والعقل هو الذي يجعلك تقبل المتواتر. قال ومثله التجربة، وأضاف بعضهم إلى ذلك قرائن الأحوال. ولذلك قال المؤلف بأن ما يفيد العلم والإدراك تسعة أنواع: السمع والعقل الضروري والنظر والحس والوجدان والتواتر والتجربة والحدس وقرائن الأحوال. فهذا ما يكون مفيدا للقطع. قال وهناك أشياء تفيد الظن، وهي ثلاثة أمور: أولها المشهورات، وهي ما اشتهر في الناس وذاع فيهم وانتشر، فهذه من المشهورات. والنوع الثاني المقبولات، وهو ما تم قبوله بواسطة الأخبار. والنوع الثالث الوهميات، وهي ما يقع في نفوس في نفس الإنسان أنه من العقل، ولا يكون الأمر كذلك، بل يكون العقل قد دل على خلافه. ثم انتقل المؤلف إلى أسماء الألفاظ، وذكر خمسة أشياء: أولها أن يتحد اللفظ، وحينئذ إما أن يتحد اللفظ والمعنى، مثال ذلك قلم، اتحد اللفظ قلم واتحد المعنى، لا يدل إلا على هذا القلم. وإما أن يتحد المعنى ويتعدد اللفظ، وإما أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى، يسمونه المشترك. مثال ذلك: ما معنى كلمة المشتري؟ كلمة المشتري كلمة واحدة أو عشر كلمات؟ واحدة. ما معنى لفظة المشتري؟ المقابل للبائع، وفي نفس الوقت تطلق على الكوكب المعروف، فهذا يسمى مشترك. ومثله لفظة العين، تطلق على العين الباصرة وعين الجارية والجاسوس، عين المال وغير ذلك. هذه حالات اتحاد اللفظ. قال الأول أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى كالمشترك. الثاني أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى، وهذا هو المترادف. هذا ما اسمه؟ بشت ولا مشلح؟ اللي يقول انه يسمى بشت يرفع ايده، واللي يقول انه يسمى مشلح يرفع ايده. طيب، اذن هو في نفس الوقت هو شيء واحد من جهة المعنى، لكنه يطلق عليه اسمان، فهذا يسمى مترادف. والنوع الثالث أن يتحد اللفظ والمعنى بحيث يكون كلمة واحدة لمعنى واحد. فإن كان كانت أفراده متساوية، يطلق على أفراد كثيرة وكانت متساوية، فإنه يسمى المتواطئ. من فيكم رجل؟ ما في ولا واحد. من فيكم رجل؟ طيب، أنت رجل وأنت رجل وأنت رجل وأنت رجل. هنا اللفظ واحد أو متعدد؟ واحد. المعنى واحد أو متعدد؟ الرجولة واحدة، هي اللي في زيد وفي عمر، لكن أفراد هذا اللفظ التي يصدق عليها هذا اللفظ كثيرة. هل هي متساوية في المعنى، في معنى الرجولة، أو مختلفة؟ متساوية، فنسميه متواطئ. وأما إذا كانت متفاوتة في المعنى فهذا يسمى المشكك. مثال ذلك، ما معنى لفظة يد؟ أيوة، إيش؟ طيب، اليد تصدق على يد الجمل والفرس والفيل، وكذلك تصدق على يد البعوضة. يد ولا ما هي بيد؟ يد. المعنى فيهما متفاوت أو متماثل، فلذلك سميناه المشكك. فالمشكك وسط بين المتواطئ والمشترك. والرابع أن يتعدد اللفظ والمعنى، وهذا يقال له المتباين. مثال ذلك، قلم ودفتر، كم لفظ؟ متعدد اللفظ. طيب والمعنى؟ متعدد، فيسمونه المتباين. هناك بعض الألفاظ يقع التردد، هل هي مترادفة أو متباينة؟ مثال ذلك، السيف أصدق أنباء من الكتب، الآن قال الهندية القضبي، الهندية ما هي؟ هل نقول هما مترادفان للدلالة لأنهما لفظان يدلان على معنى واحد، أم هما متباينان لأن الهندية أطلق على هذا الاسم لكونها صناعة الهند؟ ويلاحظ في المشترك الذي ذكرناه قبل قليل أن كل واحد من المعنيين موضوع في أصل اللغة، أما لو كان الوضع الأول لأحد المعنيين ثم نقل إلى المعنى الآخر فهذا ليس مشتركا، هذا حقيقة ومجاز. إذا قلت خلق الله الشمس، هل هذا لجميع أجزاء الشمس أو لبعضها أو لآثارها؟ لجميع عين الشمس، فهذا يسمى دلالة مطابقة. دلالة مطابقة. وإذا قلت رأيت الشمس، طيب لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نتكلم عن ألفاظ الدلالات، حيث ذكرنا أن الدلالة تنقسم إلى دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. كم واحدة؟ مثال دلالة المطابقة تقول خلق الله الشمس، بعض الشمس أو جميع الشمس؟ جميع. تقول رأيت الشمس، هل رأيت جميع الشمس من جميع الأطراف أو رأيت بعضها؟ بعضها، فهذا يسمى دلالة تضمن. وتقول جلست في الشمس، هل جلست في عين الشمس أو في بعضها؟ لا، جلست في أثر من آثارها، وهو ضوءها المنعكس على الأرض. نأتي بمثال آخر، تقول صنع النجار الباب وحملت الباب، جميع الباب أو بعضه؟ جميع. ثم تقول أمسكت الباب، الأول حملت الباب دلالة مطابقة، والثاني أمسكت الباب، أنت ما أمسكت إلا جزء، فيكون دلالة تضمن. وتقول دخلت مع الباب، هل شققت الباب ودخلت معه؟ إذا ماذا تريد؟ دخلت مع حلقة الباب، أطلقت لفظ الباب وأنت تريد ملازما له وهو حلقة الباب. لابد في دلالة الالتزام أن يكون بينها وبين ذلك اللفظ ملازمة في الذهن وفي الخارج. بقي بينهم بحث، هل هذه الدلالات الثلاث دلالات لفظية أو دلالات عقلية؟ دلالة الالتزام دلالة عقلية، ودلالة المطابقة دلالة إيش؟ لفظية لغوية، ودلالة التضمن يحتمل. نأتي إلى الفرق بين الكلي والجزئي والكل والجزء. الكلي ذات، يصدق على ذات، فيه معنى يمكن أن يصدق على أكثر من فرد. عندما تقول قلم، هل تريد قلم الأول ولا القلم الثاني ولا القلم الثالث ولا القلم الرابع؟ الجميع تريد، فهذا يسمى كلي. إذن الكلي ما يصدق على الكلي ذات، اسم ذات يصدق على أفراد كثيرة، بينما الجزئي اسم ذات يصدق على فرد واحد مثل زيد. ومن أنواعه المضمر الذي فيه ضمير وأسماء الإشارة هذا، وأسماء الأعلام مثل صالح، والمعرف بالألف واللام مثل الإنسان، والمضاف إلى معرفة، والمضمر والضمائر جزئية لأنها تختص. وأهل النحو يقولون الضمائر أعرف المعارف. إذن عرفنا أن الكلي والجزئي أسماء لذوات، أما الكل فهو مجموع الذوات، والجزء أفراد الكل. مثال ذلك، جاءني 10 رجال فضربت 10 رجال، هذا كل، بخلاف الرجل الواحد منهم فهذا جزء من تلك القضية. أما كلمة الكلية فهذا يصدق على القضايا. إذن الكلي اسم لذات، وأما الكلية فهي قضية تصديق بين شيء وآخر، ولكنه تصديق مستغرق لجميع أفراده، كما لو قلت كل الناس أو كل إنسان عنده قلب يتحرك، قضية كلية يقابلها القضية الجزئية، وهو التي يحكم فيها على بعض الأفراد، كما لو قلت بعض الناس مغفل. إذن الكل والجزئي أسماء لذوات، والكل والجزء متعلق ب الذوات من جهة الحكم عليها، والكلية والجزئية هذه قضايا، والقضايا الكلية يحكم بها على الأفراد، هناك تقسيم للحقائق بتقسيم آخر، وهو أن الحقائق قد تكون إحداهما أعم من الأخرى، مثال ذلك الإنسان والذكر، لا الحيوان والإنسان، فكل إنسان حيوان وليس كل إنسان حيوانا، إذن تقول كل إنسان حيوان ولا تقول كل حيوان إنسان، فهنا يستدل بوجود الأخص وهو الإنسان على وجود الأعم وهو الحيوان، ويستدل بنفي الأعم كما لو قلت لا يوجد هنا حيوان فنستفيد منه أنه لا يوجد نفي الخاص وهو الإنسان أو القرد أو النوع الثاني أن يكون بين القضيتين تداخل، تشتركان في شيء وبينهما أشياء كثيرة لا تداخل فيها، مثال ذلك أن طويل عريض، هذان وصفان بينهما تداخل، فهناك أناس طوال ليسوا عراضا وهناك أناس عراض وليسوا بطوال، وهناك أناس ليسوا بطوال ولا عراض، وهناك أناس طوال وعراض في وقت واحد، فإذن الطول والسخانة بينهما مشترك، فكل واحدة من هاتين القضيتين أعم من وجه وأخص من الآخر. النوع الثالث أن يكون هناك تساوي بين العمومين، مثل لها المؤلف بالإنسان والضاحك، لا يوجد شيء ضاحك ليس بإنسان، الرابع أن يكونا متباينين ليس بينهما أي تداخل، فهذا يسمى تباين، مثل له المؤلف بالحيوان والجماد، هل هناك حيوان هو في نفس الوقت جماد؟ لا. وهل هناك جماد هو في نفس الوقت حيوان؟ لا يوجد ذلك. كذلك المعلومات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، نقيضان وهما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ومثال ذلك الكلام والسكوت، إما أن تكون متكلما وإما أن تكون ساكتا، هل يمكن أن تكون متكلما ساكتا في وقت واحد؟ لا يمكن. طيب هل يمكن أن ينتفي منك الوصفان فلا تكون متكلما ولا ساكتا في أحد الأوقات؟ حينئذ هذان نقيضان. النوع الثاني ما لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، ومثال ذلك القيام والقعود، هل يمكن أن تكون قائما قاعدا في وقت واحد؟ لا يمكن جمعهما. لكن هل يمكن أن ينتفي منك الوصفان فلا تكون قائما ولا قاعدا؟ إيش، ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن بأن تكون مضطجعا، فحينئذ هذان ضدان، فنفرق بين الضد والنقيض. النقيضان لا يرتفعان، لابد من أحد الوصفين، والضدان قد يرتفعان. النوع الثالث الخلافان، وهما اللذان يمكن اجتماعهما وارتفاعهما. ومثال ذلك الطول والقصر، يمكن أن تكون طويلا غير قصير، وأن تكون قصيرا غير طويل، وأن تكون قصيرا طويلا، ويمكن أن تكون غير طويل ولا قصير. هناك نوع رابع لم يذكره المؤلف، هما المتلازمان، إذا وجد أحدهما وجد الآخر، مثل الأب والابن. وهناك متلازمان من جهة واحدة ومتلازمان من جهتين. يقول قانون هذا الباب بإدخال لفظة كل على إحدى الحقيقتين، فإن صدقت كما تقول كل إنسان حيوان، كل حيوان إنسان، إن صدقت القضية من الجهتين فهما متساويان، وإن كذبت من الجهتين فهما متباينان، وإن صدقت، عدل عندك خطأ مطبعي، وإن صدقت من الجملة الأولى فهما أعم مطلقا وأخص مطلقا. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الحجج العقلية، لعلنا نتركه فيما يأتي. قال المضاف إلى كل هو الأخص، وحينئذ يكون خبره هو العم الأعم، ولو قدر أنك عكستهما لكنت كاذبا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.